سيدي للفراق من جناح سديك حين أبوك واكبوك عن شوفت بصري ولات لي تنشاهد بضري وسيت نتقلب عن جمعي ضاق صدري وفرض صبري حراج ضري مضرور من الجفان وليلي طايل كحالو ما رام سنين موتن هنا ما داواني طبيب نبرا من كل علال مقواني مقواني عيسن كيسن بحت صرار للعدا وشفاية عداني طبع لي عدي قلبي خلاني كهلي هاي في غير وانا والفت به ما نسيتو شيل عقلي معاه حتى الصفار بمالي أسيدي ما خفت غير نمضى من قبل جالي من مجراه الدمع على طيل قلت الدموع تطفي نار المعجم زادت على قلبي صرجان ولا وجدت لروحي من جام سيت مرجع هولي فجان الفرجة ورسلت رسول بالطفا البديع جماله صابوا من ساحتي مجنب باقي جداد في الجفا ما رايم الوصال ما زاد صميم الدات غير حصرة من ضاق الصد والجفا يعرف كيف جراني شراقي لي معاه حتى مطفال بمالي أسيدي ما خفت غير نمضى من قبل أجالي الضر هو يا رفيل توب الحزان عن ذاتي عالتلبيس والجفا شكلو شكل نحيس زادني من حسو تنكيس غاب الونيس وعد تكبيس والمنانيس انظرت على يموم ومنه وغاب خيالو جفني بين الزوج غرق مصطريح الهوى قلوعو وصدف الهوال ما دخل بحور الحب حد ونجا يلا من قاد بيه لصلاح ونعم العالي شيلا قيلي معاه حتى نطفر بمالي يا سيدي ما خفت غير نمضى من قبل أجالي فكر الزوق وسوايع وصل الخليل ونقول هكذا صادق لي وعدي بالمرابع قبلي شدي وكل ما مكتوب نودي بعد نكدي جرحي مزدي في مير جسدي والغايب عن مراسمي سكران بقمصالو شعلي في حالي من تعذب تعذب الطير في تصابي هذا تمثال وانا مجنون العشق يا عدوني بارت الحيال ما عرفت اش يكون عمالي شلاقي معاه حتى نطار بمالي يا سيدي ما خفت غير نمضى من قبل اجالي Thank you. ما يطيق إيرا معشوق وجفيل وزين فيه روح العاشق ودواه كل راحة بكمال رضاه وكل غصة بسباب جفاه ولديته وطال مناه يا من خفاه أكلام الأولين قالوا زينو يبقالوا جار الولف الحريج عني وضحيت نساعة في القضاء وتدرب إلى جال قالوا كانت فعل الجمال رفا حتى مزيان ما يعدل العشيق في حالي شلالي ما حتى الخطار أماني يا سيدي ما خفت غير نمضى من قبل أجالي يكفي عن كل بها جميل من لا يقلب حسان ولا بطعم ولا يرتفع قدر الكرام لا غناة نحسلوا ليام غير ينضام يعود غلام تحت القدام يطيح من العلوم ويجرالو ما يجرالو أما شيت من منازل وما حصنت من صور على كل جدال من بعد العز تخربوا وبادوا والجافين يكدار يعمل في حساب تاني شلاقيني معاه حتى الفار أماني يا سيدي ما خفت غير نمضى من قبل أجالي طبع اللوم في منهور دين تزهى معاه ساعة سلكت ساعات زي المعاشر شي حيات غير يغفل يلقى الضغط كل شمات قرى صيفات كل حيلات امت الحجام بالقوارر دهري في شغالو إلا يحتاج فيك حاجة يعطيك حلاوة اللسان والقول والفعال مهما يقضيها توجدوا مبرم بنواعر ضايرين شلا يحكي ومتالي شلا قيدي معاه حتى الفار بماري يا سيدي ما خفت غير نمضى من قبل أجالي سلام المولى جزيل عالدهات من فازو بالتعظيم ما ذكروا بطيب نسيم واسمي في نهاية الختيم ماهر نجيم بطب حليم حظ فخيم حمد الغرابلي الفايز ما بين متالو رتقى قدري وفاح زهري وصفى شعري وداع بحري عاد بزلال اش عليا جميع من جحدني يدري والعارفين جحادي ما تقوالي شرع عليا يا قلبي خلاني كهلي عايب في غيرها وانا والفت به ما نسيته شراقي معاه حتى الفار دماغي اسيدي ما خفت غير ليالي